إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل لما خلق الإنسان وأول الخلق آدم جعل آدم وذريته في أصل خلقه، جعل فيه الفجور والتقوى، فكل إنسان خلقه الله عز وجل مجبول على شيئين: فجور وتقوى، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. لكن العبرة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلو ترك الإنسان بلا نور وبصيرة من ربه ولا وحي وهدى يسير عليه، فلربما اختار طريق الفجور. ولهذا توعد إبليس لما لعنه الله جل وعلا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل ذرية آدم سأغويها إلا عبادك منهم المخلصين فقط، أما البقية فهم سيسيرون في طريق الغواية. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتوعد الله أنه يغفر لمن استغفر له ولمن رجع إليه وتاب إليه، لكن من أطاعه ومن اتبعه: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وبدأ الخلق وبدأ الصراع، ونزل آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض، بعضهم لبعض عدو، وبدأت الفحشاء والذنوب والمعاصي من ذلك الزمن الأول. فأول قتل بدأ به ابن آدم، قتل من؟ قتل أخاه. ثم مرت الأزمان والعصور وبدأت الفواحش، وبدأ الفجور في بني آدم يظهر، حتى بدأ الشرك في زمن نوح عليه السلام، قمة الظلم وأكبر الذنوب وقمة المعاصي الشرك، لم تبدأ إلا في زمن نوح عليه السلام. وهكذا استمرت البشرية، الناس يعيشون في ضلال أخلاقي، فيرسل الله عز وجل إليهم نبيا من الأنبياء فيعارضونه لأنهم أرادوا الشهوات. وطبيعة ابن آدم يحب الشهوات، يحب الغواية، يزين لهم الشيطان أعمالهم حتى يحسبون الفواحش والذنوب طبيعة بشرية. حتى صار اليوم عند الغرب الاختلاط أصل في الحياة، والتبرج حق للمرأة، والعري قمة الحضارة، والزواج المثلي نهاية المدنية. صار هذا هو المفهوم اليوم في الغرب، لأنهم ابتعدوا عن نور الوحي وعن نور الكتب السماوية، فعاشوا حياة البهائم، حتى أن إحصائياتهم تثبت أن مدارسهم الابتدائية قبل غيرها فيها حالات حمل واغتصاب، لأن الوضع يسير من أسوأ إلى أسوأ، والانهيار الأخلاقي قادم إن لم يكن فعلا قد بدا عندهم. أرسل الله نبيا من الأنبياء اسمه لوط عليه السلام إلى أمة ظهرت فيها الفواحش، حتى بدأت بالمثلية، بدأت بالشذوذ، بدأت بالجهر بهذه الذنوب والمعاصي، حتى صار حقا من الحقوق أن يتزوج الرجل من الرجل، فبلغوا القمة في الانحطاط. فأرسل الله إليهم نبيا من الأنبياء يعلمهم أن هذا الأمر حرام. أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. بدأوا بالاستهزاء وبالسخرية وبالضحك على هذا الذي يدعوهم إلى الاستقامة. هذا يعيش في زمن غير زمنه، وهذا غريب بيننا، وهذا تطرف أن يمنع الناس من حقوقهم. الإنسان يختار أي علاقة يريد. إذا أراد الرجل امرأة سواء بالحلال أو الحرام هو حر، أو أراد رجلا مثله هو حر، أو أرادت المرأة مثلها هي حرة. فإذا بلوط عليه السلام يحذرهم من عذاب الله فلم يأبهوا، بل لما رأوا رجالا عنده كانوا ملائكة بصورة رجال أرادوهم بفعل الفاحشة. انظروا إلى الفجور أين يصل بالإنسان. قال يا قوم اتقوا الله، هؤلاء البنات في قومي مثل بناتي، أنا أزوجكم إياهن. من أراد أن يتزوج بالحلال نحن لا نمنع الشهوة ولا نصادر الرغبة، بل الإنسان يسير رغبته حيث خلقها الله. هؤلاء بناتي في القرية، هن أطهر لكم، فاتقوا الله، فاتقوا الله، خافوا من رب العالمين. إذا كانت قوانين الدنيا لا تمنعكم ولم يكن هناك من يردعكم، فإن هناك ربا جل وعلا خافوه. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أين العقلاء منكم؟ أين المثقفون؟ أين المتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ لكن الحقيقة أنهم مهما بلغوا في الثقافة والمناصب والعلم ليس فيهم رشيد، بل للأسف ضلوا وعموا وصموا، فصارت شهواتهم هي التي تحركهم. حتى إذا ازداد لوط عليه السلام ولم تكن عليه له سلطة عليهم، فالرجل فقط يدعو، لكن أهل الشهوات، أهل الفجور الذين تسيرهم رغباتهم الشيطانية، لا يريدون حتى الإنكار. حتى من يقول لهم هذا حلال وهذا حرام يزعجهم، حتى من يقرأ عليهم آيات الرحمن يؤذيهم. أسكتوهم، فإن لم يسكتوا فالطرد. أخرجوا آل لوط من قريتكم. لنستمتع بالشهوات، اطردوهم برا، يطلعون، ما نريدهم في هذه المؤسسة، في هذه الجامعة، في هذا المجلس، في هذا المكان، في هذا المجتمع، اطردوهم، اسكتوهم. أخرجوا آل لوط من قريتكم. لما؟ شوف الجريمة، إنهم أناس يتطهرون. مجانين، يطلبون المرأة بالعفة والحجاب، متخلفين، يمنعون الناس من الاختلاط الفاحش. ما بالهم حتى ملابس البحر ممنوع؟ أين عقولكم أيها المتخلفون المتزمتون؟ انظروا للمجتمعات الغربية، تطورت وتحضرت. وزير يدعو الحكومة لوليمة عرس يتزوج رجلا مثله. أمة وصلت قمة بل الحيوانات أكرم والله. أردت أن أقول قمة الحيوانية فتذكرت أن الحيوانات لا يفعلونها. هذه الأمة في الأخلاق انتهت، لكن هل سنبقى على أخلاقنا؟ سنبقى بشرط واحد، أن يوجد فينا أمثال لوط عليه السلام، وأمثال شعيب عليه السلام، وأمثال موسى عليه السلام، الذين مهما هددوا بالطرد والمنع والقتل فإنهم صابرون. أتعرفون لما قتل يحيى عليه السلام وكيف قتل؟ قتل بقطع الرأس وهو يصلي، قطعوا رأسه وجاءوا برأسه للملك. تعرفون لما؟ لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه قال للملك الذي أراد الزواج إن الزواج من هذه المرأة حرام وهي من المحرمات عليك، فلما أراد الزواج منها وأطلق نبي الله حكم الله فيه غضب فأرسل جنودا إليه فذبحوه. لا يريدون من يزعجهم ولا من يمنعهم ولا من يقف في طريقهم في سبيل الشهوات. وحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. جاء شعيب خطيب الأنبياء أفضل الأنبياء بلاغة وفصاحة، شعيب عربي كما هود وصالح ومحمد صلوات الله عليهم وعلى الأنبياء أجمعين. شعيب كانت مشكلة قومه أنهم كانوا يتعاملون بالمحرمات، فساد مالي في التجارات، في البيوع، في التطفيف، في الكيل والميزان، كانوا يبيعون ويشترون بالربا، بالغش، بالتدليس، بالتزوير، بالمكوس والضرائب، ويقعدون على كل طريق ويأخذون من الناس المكس والضرائب بغير حق. هذه مشكلة قوم شعيب أهل مدين بعد الشرك بالله. فجاءهم يحذرهم، هذا البيع حلال وهذا البيع حرام، وأحل الله البيع وحرم الله الربا، ولا يجوز هذا البيع ويجوز هذا البيع. فإذا به يأمرهم وينهاهم فانزعجوا، ما بال هذا الرجل آذانا حتى في أموالنا، يتدخل حتى بالاقتصاد، دعك في صلاتك، كن في مسجدك، ما بال دينك خرج من مسجدك وصومعتك إلى أسواقنا وتجاراتنا. وهكذا أهل الدنيا الذين يسيرهم الفجور لا التقوى، يريدون في البيع والشراء ألا يقف أمامهم حد، فالحرية في البيع والشراء مطلقة، لا معنى لتحريم الربا في قاموسهم، ولا يعترفون بشرع الله في بيعهم وشرائهم، كل شيء عندهم حلال، ولو أدى إلى الاحتكار، ولو أدى إلى إنهاك الناس في معاشهم وأموالهم، يأخذون الأموال ربا أضعافا مضاعفة ولا يبالون، ليكون المال دولة بين الأغنياء منهم. فجاءهم شعيب فنهاهم عن هذا، لكنهم غضبوا وانزعجوا فقالوا لشعيب عليه السلام: يا شعيب أصلاتك تأمرك، يعني دينك يأمرك بهذين الأمرين، التوحيد والمعاملات المالية الحلال، هذا دين هذا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فلوسنا وكيفنا، تجارتنا وحنا أحرار، اقتصاد وحنا نحط الحلال والحرام، ما علاقة القرآن والسنة بالبورصة والأسواق والشركات والتجارات؟ تدخلوا بكل شيء حتى المال والتجارة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وأخذوا بالاستهزاء: إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوها استهزاء: أنت العاقل الحين؟ أنت الرشيد الحين تقول هذا الكلام؟ وين عدوك؟ إيش دخل الدين بالاقتصاد؟ ما دخل الدين بالسياسة؟ ما دخل الدين بالجامعة والاختلاط ولبس المرأة؟ إيش دخل الدين؟ ما دخل الدين بالأكل والطعام حلال أو حرام؟ ما دخل الدين بأعمال المرأة أو برياضة المرأة أو بلبس المرأة؟ الدين ينتهي عند أبواب المساجد. ومن أراد الدين فليدخل المسجد وليغلق الباب، فإذا خرج لا دخل للدين في الحياة كلها. فإذا بشعيب يحذرهم وينبههم أن ديني هو وحي من الله، وأنه يحكم عليكم في تجارتكم وأموالكم وبيوعكم، فأرادوا رجمه بالحجارة، قالوا لولا رهطك لرجمناك، مع أنه ما قال إلا الكلام، ما كانت عنده سلطة، لكن حتى الكلام ما يريدونه. حرب الدين من بعض المجرمين في الأرض مستمر منذ أن خلق الله عز وجل آدم، بدأ الصراع في الجنة بين إبليس وآدم، إلى أن تقوم الساعة سيستمر الصراع، بل أخبر النبي أنه سيصل يوم من الأيام، واحفظوا الحديث، يتهارج الناس تهارج الحمر في الطرقات، أن يأتي الرجل المرأة ويجامعها أمام الناس في الطرقات. وأنا أقرأ قبل أيام تقرير عن إحدى الجامعات الأوروبية أصدرت بيانا، والبيان مصور في الإنترنت، لطلبتها في الجامعة تحذرهم أثناء ممارسة الفاحشة في الجامعة أن ينتبهوا، فالجدران لا تعزل الأصوات. ما شاء الله على الجامعة، ما شاء الله على تربيتهم، ما شاء الله على أخلاقهم. نحن نطلب من الغرب التكنولوجيا، نعم، ونتعلم من علومهم لا بأس، ونستفيد من ثقافتهم المادية، نعم، لكن لا نأخذ زبالاتهم الفكرية العقائدية الأخلاقية. فالعقل يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، فلا بأس أن يأخذ كل اختراعاتهم التكنولوجية والمادية ويستفيد من بعض أنظمتهم، لا بأس، لكن كل ما خالف شرع الله فهو باطل، وكل ما ينافي الأخلاق ويدمر العقيدة ويزيل الحياء من القلوب فإنه إلى زبالات الأمم أقرب إليه من الحضارات. وكل أمة لا أخلاق لها فهي منتهية، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن المسلمين اليوم صاروا على أصناف، صنف منبهر بالغرب ذائب فيه، لو دخلوا جحر ضب لدخله، يتشبه بهم في كل شيء، بل إن موضات فرنسا اليوم تنتشر عند بنات المسلمين قبل غيرهم. ذائب في كل شيء، حتى بفكره وعقيدته، يتهرب حتى من دينه لأنه منهزم، لو علم أن هذا الدين المستقبل له لما انهزم، لكن للأسف لبعده عن القرآن والسنة وضعف إيمانه. صنف آخر، صنف وسط، هو الصنف الذي يأخذ من الغرب ما ينفعه في دنياه ولا يعارض دينه، فلا بأس بالجامعات والعلوم والتكنولوجيا والحضارة المادية وتعلم هذه العلوم من الطب والهندسة، لكن هل يشترط أن نجلب هذه الجامعات باختلاطها الماجن؟ وهل شرط علينا أن نتعلم الطب والهندسة بنزع حياء المرأة؟ ألا يصح أن نجمع هذين الأمرين كما فعلت أمة الإسلام من قبل، يوم كانت أوروبا تعيش في عصور الظلام، وكانت المسلمة بحجابها والرجل بعفته يعلم الغرب كيف يتعامل مع نفسه قبل غيره؟ من بدأ بالعلوم التجريبية؟ من بدأ بالبحوث العلمية؟ من اكتشف الفضاء؟ من شرح الإنسان وتعلم الجراحة والطب والدورة الدموية والعلاج وغيره من التشخيص؟ من؟ أليس هم المسلمون كانوا يتمسكون بدينهم ويتعلمون دنياهم؟ لكن اليوم للأسف وجدنا من ينادي بذوبان في الغرب إلى درجة أن يسمح بالإلحاد في بلاد المسلمين، وأن يجلب الملحدون حتى في ديار المسلمين. فهل هذه الحضارة المنشودة؟ وهل من تنادي اليوم بالسماح للمثليين وهي أكاديمية جامعية، هل هذه الحضارة المنشودة؟ هل من تنادي اليوم بزواج الرجل من الرجل وهي تدرس أبناءنا في الجامعة، هل هذه حضارة؟ هل هذه ثقافة؟ بل إنه الفجور إذا استحكم في الإنسان ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، من التلبيس الذي أسمعه هذه الأيام على المسلمين بأن ديننا صحيح أنه دين يؤمن بالحرية، لكن الحرية التي يؤمن بها ديننا حرية مسؤولة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يمارس حريته الشخصية، فهو مؤمن مصلي راكع ساجد، لكنه يريد حريته في أمر واحد. قال أذن لي في الزنا، أريد الزنا فقط، وهو ومن يزني بها راضيان، فما شأن المجتمع وما شأن الناس إذا كان هو راض ومن أراد التعلق بها راضية، فما شأنكم؟ قال أترضاه لأختك؟ الأمر لا يتعلق بها بك وبها، الأمر يتعلق بمن حولكما، هذه حرية تعدت إلى الغير والمجتمع. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه، هذه حرية تعدت إلى الناس حتى وإن كانت راضية فالمجتمع لا يرضى، بل لو كانت الأسرة راضية فإن الأسرة تؤثر في المجتمع، والمجتمع مبني من أسر، وأي ثغرة في هذه السفينة ستغرق السفينة بمن فيها. كان النبي يستطيع أن يقول له بما أنك تصلي فأنت حر افعل ما شئت، لكنه علمه أن هذه الذنوب والمعاصي تؤثر في المجتمع كله وبمن حولكما، ولهذا الناس لا يرضون. حتى فهم النبي أصحابه، من رأى منكم منكرا فليغير، لا يقول هذا حر أنا ما لي شغل فيه، لا، ديننا يتعارض ويتصادم مع هذا. قال من رأى منكم، أي واحد، عالم أو متعلم، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، مدير أو موظف، عظيم أو حقير، قال من رأى منكم منكرا فليغير. ودرجات الإنكار ثلاث لا رابع لهما. قال فليغيره بيده، إذا لم يكن هناك منكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه، كالمدير في مؤسسته أو مدرسته أو الأب في منزله أو صاحب السلطة في سلطته، إذا كان إنكار المنكر لن يؤدي إلى منكر أكبر. قال فإن لم يستطع فبلسانه، وما الضرر أن تقول للناس هذا حلال وهذا حرام، الحجاب واجب والتبرج حرام، لعب النساء بهذه الصورة وبلبس الملابس القصيرة وهذه الألعاب في شاشات التلفاز حرام، وإن خوفونا وأرهبونا، شاء من شاء وأبى من أبى، سباحة الرجال والنساء في حمامات مختلطة حرام، وإن سمونا متخلفين وإن سمونا رجعيين، فالحرام سيبقى حرام والحلال سيبقى حلالا، الحلال بين والحرام بين. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فلو منع حتى الكلام لأن الناس سيمنعونه، قال فإن لم يستطع فبقلبه يشمئز يكره يتضايق. قال: وذلك أضعف الإيمان، فإن لم ينكر بقلبه، في رواية أخرى، فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فإن لم يتضايق المؤمن من المنكر ولم ينزعج من الذنوب والمعاصي وهو يعلم أنها ذنوب، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلنعلم أيها الإخوة أيها الأحبة أنه ليس كل ما يسمع هذه الأيام إنه من الدين، بل إنهم والله لبسوا على الناس دينهم وخلطوا الحق بالباطل، حتى أنني سمعت بعضهم يقول أن في الإسلام حرية الإيمان والكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا حق أريد به بعضا، فهو حق إلى حد معين فقط. نحن لا نلزم الناس في الدخول بالإسلام، لا إكراه في الدين، ولم يضع أحد من المسلمين سلاحه على رجل أن يؤمن وإلا قتله، فهذا إيمان لا نفع فيه أصلا، فلا إكراه في الدين. لكن من دخل في دين الله جل وعلا وآمن وشهد الشهادتين وصار من المسلمين، لا يحق له بعد هذا أن يتلاعب وأن يلحد وأن يسب الله ورسوله وأن يكفر بعد أن آمن. فمن بدل دينه فاقتلوه، ما بالهم يذكرون حديثا وآية وينسون نصوصا أخرى، لأن هذا سيكون فتنة لغيره وسيزعزع إيمان الضعفاء. ومن بدل دينكم فاقتلوه. ثانيا، حتى الذين لم يدخلوا في ديننا أصلا وعاشوا بين المسلمين، هل يحق لهم أن ينشروا كتبا يقنعوا الناس بالإلحاد أو ثقافة تدل الناس على الكفر؟ أبدا، ما قال بهذا أحد من المسلمين العقلاء، فإن الفتنة، كل الفتنة، هو إخراج الناس عن دينهم وإضلالهم في عقيدتهم ونشر الإلحاد بين صفوفهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال المفسرون: الفتنة هي الشرك، أي إخراج الناس عن دينهم من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن العقوبة عند الله واضحة بعد هذه الآية: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو حر في بدايته، لكنه ليس حرا إذا اختار الإسلام دينا. إن المسألة ستطول، وإن الشبهة والرد عليها واضحة للعيان. ومن قرأ القرآن فهم الدين، ومن قرأ السنة ازداد في اليقين. لكن المصيبة اليوم أن من يتصدر الإعلام ومن يقود الناس ومن يتكلم في أمر العام أكثرهم الرويبضات. قيل: ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أي يوجه العامة فيضل ويضلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، يذل فيها لمعصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.